الوصل مباشرة. لاحظوا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه، ايش آتيناه؟ رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. لاحظوا هون في مسألتين، في رحمة وفي علم. رحمة من عندنا، من عند الله، وعلمناه من لدنا. ليش لدن؟ شو معناها؟ يعني معناته في عند وفي لدن، في عند وفي لدن. اللي عند الرحمة، واللدن العلم. من لدنا علما، لأنه أحيانا تفسر لدن يعني عند. لا مش صحيح، ما هيو هيو، هاي في عند وهي في لدن. طب نشوف بشكل عام، بشكل عام العند، عند الإشي اللي بيرتبط قريب أكثر. لا، هو اللدن القريب أكثر. إذا طالما أنك قلت أنت هو اللدن الأكثر قرب والتصاق، اللدن والمباشرة، اللدن. لكن العند، العند طبعا في بتختلف بمعاني كثيرة عن لدن. مثلا، مثلا لما أنا أقول لي عنده دين، إلي عنده دين، عنده دين. لما قالت ربي بني لي عندك بيتا في الجنة، غير فأولئك عند الله، يعني في حكمه، هم إيش؟ هم الكاذبون، في حكمه. عند لها تصنيفات كثيرة، بس بشكل عام عند إيش؟ على فكرة عند فيها معنى الارتباط مطلق، زي ما قال بعضهم مطلق ارتباط، مطلق ارتباط. منين اشتريت أنت البضاعة؟ من عند فلان، مع أنه مخازنه ممكن تكون بعيدة عن محل مكتبه 3-4 كيلو، أنت رحت أخذت من مخازنه. منين اشتريت؟ من عنده. طب أنت شفته ولا شافك هو؟ أنت منين اشتريت؟ من عنده. فالعند فيها إيش؟ ارتباط، مطلق ارتباط، تمام؟ هذه عند، ولها تصريفات كثيرة. وعلى فكرة وردت في القرآن الكريم، يعني عند وعنده وعندك وعندنا وإلى آخره، بشكل يعني ما يقرب من 95 مرة. أما لدن، في لدن وفي لدى. مثلا وألف يا سيدها لدى الباب، يعني لدى الباب قريب من الباب، بس إذا بتلاحظوا مش هو الباب، مش هو الباب، هو قريب من الباب. وألف يا سيدها لدى الباب، لدى قريب، لذلك لدى فيها انفصال، فيها انفصال لدى. لكن لدن، لاحظوا لدن، لدن وكأنه اتصال، وكأنه منه بصدر، صادر عنه مباشرة، اتصال مباشرة. لاحظوا الآن، إذن لدن هي اللي فيها معنى الاتصال، وفيها معنى مباشرة منه، وصادر عنه، صادر عن صير إلى آخره. لذلك لما قلنا إحنا قبل شوي لي عنده ماذا؟ أو دين لي عنده، مش هيك؟ دين لي عنده. طيب بتقدر تحط محل عنده لدنه؟ لدنه دين لي لدن؟ لا لا لا لا، مش ممكن. معناته، معناته فعلا بفرق المعنى. كيف تعرف انت انه المعنى بيختلف؟ حاول تضع انت احيانا الكلمة مكان الكلمة وشوف، وشوف. طب لاحظوا الان، لدن في القرآن الكريم وردت في حدود 18 مرة، 18 في 17 مرة عن الخالق، عن الخالق الله، ومرة واحدة فقط لما قال موسى عليه السلام في هذه القصة، في هذه شو قال للخضر؟ لقد قد بلغت من لدني عذرا، قد بلغت، يعني عذرك أجى من جهتي مباشرة، عذرك مني أنا اللي أعطيتك العذر. قد بلغت من لدني عذرا، بس هاي هي. والباقي، الباقي عن الخالق الله سبحانه وتعالى. كل ما ورد في القرآن 17 منهن عن الله، ولذلك ودائما تستخدم معها من، ولا مرة وردت في القرآن بدون من. في القرآن ممكن في اللغة مرات يقولوا انه من بتكون احيانا محذوفة بس مضمرة، مضمرة بس لابد من من. لاحظوا قد بلغت من لدني، قال من من، لأنه على فكرة لأنه هي ابتداء، الابتداء حاصل من وين؟ من عنده، منه منه. إذن وعلمناه من لدنا علما، إذن العلم اللي متعلمه هو من وين؟ مش من العلم اللي عند الله، مش من العلم اللي عند الله. طب ما هو كل شيء من كل شيء علم من عند الله، من عند الله. علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كله من عند الله، كله من عند الله. لكن من لدنا معناته صادر عنه إيش؟ مباشرة. وإنك لتلقى القرآن، مش هيك؟ وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. تتلقى القرآن، ما هو الوعي، من لدن حكيم عليم. فلدن أيوة، هذا بأكد. لا لا لا، ما نفهمش انه لدن دائما فيها وحي. قلت مثلا اهل الكهف شو قالوا؟ آتينا من لدنك رحمة، تيجي منك انت مباشرة، منك يا رب تيجينا. وممكن الله على فكرة يعطيكم من لدنه بدون ما تكونوا انبياء، بدون ما تكونوا انبياء، مش قضية. ايوة ممكن يكون في الهام طبيعي، وهذا ممكن. ولكن احنا اخذنا الفكرة عن الخضر من عدة امور، من اهمها انه هو عم بتصرف بقتل، وعم بتصرف لحظه وجدار وولاد صغار وابوهم كان صالح وراح يكبروا وراح يستخرجوا كنزهم، واراد ربك، يعني انت بتتصرف واراد ربك. انتبهتوا وين؟ تفاصيلها كلها مع بعضها بتدل على انه هو واضح. وما فعلته عن أمري، كل هذه التفاصيل.